فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم أصلح أولادنا ولا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم وفق حكامنا والرعية وأصلح لهم النية والذرية وأبعدهم عن كل بلية ورزية، وانصر جنودنا ورجال أمننا في هذه البلاد الأبية يا رب البرية. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.